Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، كنا قد بحثنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بموضوع ظنية الأدلة النقلية، وكان البحث في ادعاء القوم أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت. ننتقل الآن إلى البحث في دعواهم ظنية الأدلة النقلية من جهة الدلالة، فإن المتكلمين وخص منهم الأشاعرة يرى عامتهم أن الأدلة النقلية عامة، سواء كانت متواترة أو أحادا، سواء كانت كتابا أو سنة، أنها لا تفيد العلم واليقين، وإنما تفيد الظن، ولا يمكن أن يستفاد علم ويقين من دليل نقلي. وكلامهم في هذا كثير، ولهم في هذا شبهة، وهي أن الدليل النقلي لا يخلو من احتمال، وهذا الاحتمال يمنع أن تكون الدلالة دلالة قطعية. لا يخلو الدليل النقلي من احتمال، وهذا الاحتمال يمنع أن تكون دلالته دلالة قطعية. وحتى لو انتفى العلم بهذا الاحتمال، فإن ذلك لا يعني عدم وجوده، فعدم العلم ليس علما بالعدم. إذن الظنية ملازمة للأدلة النقلية. وينبني على هذا أن المعول والمرجع إليه هو الدليل العقلي الذي هو قاطع ويفيد اليقين، وليس الدليل النقلي. الدليل النقلي إن وافق العقل قبل، وإن لم يوافقه فإنه مردود. وربما تكلفوا تأويلا له من باب رعاية الأدب معه، لا أقل ولا أكثر. العلم واليقين والقطع مرجعه إلى العقل فحسب. وقد جئتك بكلام أحد أئمتهم، وهو الفخر الرازي في كتابه المحصل، فإنه يقول في صحيفة 51 مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. وإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ إذن هذه هي الخلاصة: عزلوا وحي رب العالمين عن أن يفيد اليقين في أهم مطالب الدين. ولذلك من فهم هذا فهم لماذا يتعاملون مع الأدلة النقلية تعاملا فيه قدر كبير من عدم المبالاة. سنأخذ إن شاء الله في آخر درس أو ما قبله دراسة تطبيقية عن شيء من الصفات ونقرأ كلامه فيها. مثال ذلك الآمدي الإمام المقدم عند الأشاعرة، فإنه في كتابه أبكار الأفكار وكذلك في كتابه غاية المرام، كتابان مشهوران للآمدي، يقرر فيهما أن قول أصحابه بثبوت صفتي السمع والبصر اعتمدوا فيه على الدليل النقلي، فيقولها هنا مستعجبا ومستغربا أن يرجع إلى دليل نقلي في إثبات صفة، قال وهذا دليل نقلي لا خروج له عن الظن والتخمين، فكيف يستفاد منه فكيف تستفاد الدلالة منه في المباحث القطعية. يقول هذه أدلة نقلية مجرد إيش؟ ظن وتخمين، عجيب كيف ترجعون إليها. ينعى على بعض أصحابه الذين استدلوا بالدليل النقلي على ثبوت صفتي السمع والبصر، هكذا يتناولون الأدلة النقلية بأطراف الأصابع، ظن وتخمين. أهذا قدر وحي رب العالمين عند هؤلاء؟ أهذا قدر كلام الله العظيم؟ أهذا قدر كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن المقام مقام عظيم يا أخوة، البون بيننا وبينهم شاسع، والقضية قضية إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية، لا بد أن تعي هذه المسألة. الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى قضية إيمانية قبل أن يكون إلى قضية جدلية. القوم فيهم كبر منعهم من أن يتواضعوا للنصوص، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالقضية قضية إيمانية حتى تستفيد العلم واليقين والهداية من الأدلة النقلية، فلا بد من أن تتواضع وأن تخضع لهذه الأدلة، أن تقبل عليها باستجابة. كتاب الله عز وجل كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، إذا أتيته وأنت ناخفخ صدرك مستكبر واثق بعقلك ومقدرتك، تنظر شذرا لهذه الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، فإنك لن تستفيد شيئا. فالمسألة مسألة عظيمة والخلاف كبير، يخطئ خطأ كبيرا ذاك الذي يقول إن الخلاف بيننا وبينهم في مسائل معدودة في الصفات، لا، خلاف أكبر من ذلك بكثير. ولا يقول هذا من عرف مذهب أهل السنة ومن عرف مذهبهم، نحن نختلف معهم في شيء أكبر وهو في منهج الاستدلال والتلقي. نحن نعتقد أن الهداية لا تكون إلا بالوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، ولذلك نحن نسير خلف النصوص، النصوص قائد لنا، نسير خلف هذا القائد، أينما توجهت بنا النصوص توجهنا. أما هم فالأمر مختلف، عقولهم وبين قوسين أهواؤهم هي التي تقودهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه هي الحقيقة، منهجهم اتباع الهوى وليس الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بيّن لنا المنهج الواضح، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن هذا هو المنهج الذي ذهبوا إليه. شبهتهم كما ذكرت لك هي ما قد سمعت. الدليل النقلي لا يخلو من احتمال، ما يدريك، ربما هناك اشتراك لفظي، ربما كان هناك مجاز، ربما كان هناك مخصص، ربما كان هناك مقيد، ربما كان هناك ناسخ. هلما جرى في هذه الاحتمالات العشرة التي سمعت. إذن أعرض عن النص واعتمد العقل، هذه هي الخلاصة. ومناقشة هذا القانون الذي ذهبوا إليه يكون من وجوه. أولا، حاصل شبهتهم أن قانونهم يدور على ثلاث مقدمات. أولا، أن العلم بمراد المتكلم موقوف على العلم بما يحصل هذا المراد. والمقدمة الثانية أنه لا سبيل إلى العلم بهذا المراد إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة التي ذكروها. المقدمة الثالثة أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها. إذا تبين هذا فاعلم أن المقدمة الأولى صحيحة ومسلمة، لكن المقدمتين الثانية والثالثة باطلة، هي مجرد دعوة. وقاعدة في باب الجدل أن الدعاوى المجردة يكفي فيها عدم التسليم، الدعاوى المجردة عن الدليل يكفي فيها عدم التسليم. الجواب الثاني عن هذا القانون أن يقال إنه لا يسلم لهم أن العلم بمراد المتكلم موقوف على انتفاء هذه الأمور التي ذكروها. ويتبين هذا من عدة وجوه. أولا، أن العلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أوضح من العلم بمراد كل متكلم، وذلك لكمال علم المتكلم ولكمال بيانه ولكمال إرشاده. العلم بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أوضح من العلم بمراد أي متكلم، لأنه اجتمعت في هذا الكلام، اجتمع في هذا الوحي ثلاثة أمور: كمال علم المتكلم، كمال البيان، كمال الفصاحة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخيرا كمال الإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحريص على هذه الأمة، الشفيق الذي يريد لها الخير. فمع اجتماع هذه الأمور الثلاثة صار العلم بمراد ربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم أوضح من المراد بكلام أي متكلم. الأمر الثاني، أن العلم بمراد مصنفي العلوم في كتبهم شيء ضروري لا يمكن جحده. يعني صنف العلماء مصنفات كثيرة، صح ولا لا يا جماعة؟ شيء لا يحصر. ونحن نقطع بأن الناس لما قرأوا هذه الكتب فهموا مراد المتكلمين بها في الجملة. ربما يحصل استشكال لشيء يسير، لكن الأصل في كلام هؤلاء المصنفين أنه ماذا؟ مفهوم. يعني لو فتحت كتاب الأم للشافعي بدأت تقرأ ما يتعلق بمسائل الصلاة أو الطهارة أو الصيام، هل تفهم المراد وتقطع أن الشافعي رحمه الله يريد كذا وكذا أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، تقطعون أي كتاب بين أيديكم؟ الآن الكتاب الذي تدرسونه هذا في القواعد الفقهية، إذا قرأته تقطعون بمراد المتكلم وأنه يريد القاعدة الفلانية مثلا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، تفهمون المراد وتجزمون بمراده؟ نعم، وهذا شيء لا يجحده عاقل. إذن إذا كان هذا في كلام المصنفين وكلام العلماء الذين تتقاصر فصاحتهم أمام فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا قدر لعلمهم أمام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نصحهم وشفقتهم لا شيء أمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، فكيف نجزم بمراد المصنفين ولا نجزم بمراد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا لله العجب. أمر ثالث أيضا يدلك على أن هذه الدعوة دعوة غير صحيحة، أن الذين خطبوا بالكتاب والسنة أولا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم أحد يتوقف في العلم بمراده سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون وهكذا أتباع التابعين وهكذا أئمة الإسلام الراسخين وهكذا أئمة الإسلام الراسخون، ما كان أحد منهم يتوقف ولا كان أحد منهم يذكر هذه الأمور العشرة، بل ما كانت تخطر ببالهم، وفهمهم أدق وأثقب من فهمنا، صح ولا لا؟ إذن كيف يقال إن ضربة لازب أن لا يفهم شيء من القرآن والسنة فهما قطعيا، بل الظنية ملازمة لهذه النصوص؟ هذا لا شك أنه من الاعتداء والظلم العظيم. أيضا أمر رابع، وهو أننا نقطع أن جميع الأمم يفهم بعضهم مراد بعض من خلال لغتهم يقينا. الآن إذا تكلمت أنت وأخوك تفهمان مراد بعضكما أم لا؟ تقول والله يا فلان أنت قلت كذا، وكلامك فيه احتمال أنك تريد إضمارا، وفيه احتمال أن بعض كلامك فيها اشتراك لفظي، واحتمال أن العموم قد يكون عاما دخله تخصيص، أو هناك مقيد له من قرائن الأحوال، وأنك ربما في كلامك ناسخ منسوخ. نحن نقطع أن الأمم يفهم بعضهم بعضا، بل أغبى الناس يفهم مراد من يكلمه ولو بكلام ركيك، بل الطفل الصغير يفهم مراد أبيه أو أمه بقوله، بل بإشارته وفعله، بل الحيوانات تفهم مراد بعضها بأصواتها، بل الحيوان قد يفهم مراد صاحبه إذا كان معتادا عليه، ربما لو خاطبه بكلمة أو بصوت أو بإشارة أو حركة فإنه ماذا؟ يفهم مراده. فكيف يقال إن كلام الله الذي وصفه بأنه بيان وتبيان ونور مبين يقال إنه شيء غامض ومحتمل وتتناوله عدة أمور تجعل الوصول إلى اليقين من خلاله شيئا مستحيلا؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقال هذا في حق كلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من البغي العظيم الذي وقع فيه هؤلاء وطعنوا فيه في أدلة الكتاب والسنة، شعروا أو لم يشعروا؟ الوجه الثالث، نحن قلنا وجهين، أولا لستم معي، أولا الدعوة مبنية على ثلاث مقدمات، نحن نسلم بالأولى ولا نسلم بالثانية والثالثة، والأمر الثاني أوضح من كلامي أي متكلم، صح ولا لا يا جماعة؟ وبينا هذا من عدة أوجه. الأمر الثالث أن هذا القانون يفتح باب الزندقة والانسلاخ من هذا الدين بالكلية، لأن القوم إن قالوا إنه لا يمكن استفادة اليقين والعلم من دليل نقلي، إن أرادوا به كل الأبواب سواء تعلقت بالصفات أو تعلقت بالقدر أو تعلقت باليوم الآخر أو تعلقت بالحلال والحرام، فهذا انسلاخ من العلم والإيمان بالكلية. وإن أرادوا أن هذا مختص بالباب الذي يزعمون أنه عقلي قطعي وهو باب الصفات، فإنه يمكن أن يقول غيرهم بمثل حجتهم ولا حجة لهم عليهم. يعني إن كانت الأدلة النقلية لا تفيد اليقين في باب الصفات، فللفيلسوف أن يقول إن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين في أمور المعاد، فمسألة ثبوت عذاب ونعيم البرزخ أو مواقف القيامة من حوض وصراط وميزان وما بعد ذلك من جنة ونار وما فيهما من نعيم أو عذاب، كل ذلك قضايا ظنية ليست قطعية. لماذا؟ لأن الأدلة عليها ما هي؟ نقلية، والنقل لا يفيد إلا الظن، لا يمكن أن يفيد يقينا. وبالتالي يرفع رأسه أيضا القرمطي فيقول: وأنا أيضا لماذا تنكرون علي حينما أقول إن الأدلة المتعلقة بالحلال والحرام والأحكام أيضا ليست يقينية؟ يعني وأقيم الصلاة لا تدل قطعا على الصلاة التي هي صلاة معروفة ذات تكبير وركوع وسجود، لا، هذا ظن ليس بجزم. كذلك الصيام، كذلك الحج. إذن لماذا يباح لكم يا معشر المتكلمين أن تقدحوا في يقينية الأدلة النقلية في باب الصفات ويمنع على غيركم؟ أرأيت خطورة هذا المذهب وكيف أنه يفتح باب الانسلاخ ويفتح الباب أمام كل زنديق ليطعن في الشريعة؟ وهل جرم أعظم من هذا الجرم؟ الأمر الرابع أن قولهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل تمام المخالفة، وكفى بهذا ضلالا، لأن الله سبحانه قد وصف كتابه بأن فيه محكما، هو أم الكتاب، هو الأصل وهو الأكثر، وهناك شيء آخر من المتشابه وهذا هو الأقل. جاء هؤلاء فجعلوا الكتاب كله متشابها وجعلوا العقل هو المحكم الوحيد الذي يرد المتشابه إليه، فهل ثمة مناقضة لكتاب الله عز وجل أعظم من هذه المناقضة؟ الأمر الخامس أن الله سبحانه وتعالى قد وصف كتابه بأنه بلسان عربي مبين ليعقل، وأمر بتدبره، وذم الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه ولا يتدبرونه. تدبره وعقله يعني أنه يفيد اليقين، وهؤلاء يقولون إنه لا يمكن إفادة اليقين منه البتة، إنما غاية الأمر إفادة الظن، وهذا يتنافى مع ما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه. الوجه السادس أن لازم هذا القانون جحد الرسالة، بل أن ترك الناس بلا رسالة أفضل من أن ينزل إليهم كتاب ويرسل إليهم رسول كلامه لا يفيد اليقين ولا يفيد إلا الظن. إذن لو تركوا وعقولهم التي تفيد القطع واليقين لكان هذا أحسن من أن ينزل إليهم وحي يفيد الظن ويتعارض مع العقل ويوقع الناس في حيرة وشك. لو تركوا عقولهم لكان هذا أهدى سبيلا، وهذا لازم يدلك على خطورة هذه المقالة. وجه سابع، أن هذه المقالة التي ذكروا وهذا التشغيب الذي شغبوه تجاه الأدلة النقلية يلزمهم نظيره فيما يزعمونه من الأدلة العقلية القطعية. نحن الآن نقلب عليهم حجتهم. الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون هذه الأدلة النقلية ألفاظ، وهذه الألفاظ يدخلها الاحتمال، والاحتمال يمنع القطع واليقين. نقول إذن أين القطع واليقين؟ قالوا ها في الأدلة العقلية. فنقول لهم هذه الأدلة العقلية ما الذي يعبر عنها؟ الألفاظ. إذن يلزمهم في الأدلة العقلية نظير ما ألزموا فيه أو ألزموا به الأدلة النقلية سواء بسواء. أي دليل عقلي؟ يعني لو جاءنا الآن الرازي وقرر لنا دليلا عقليا، ها؟ أي دليل عقلي يقررونه؟ فإننا نقول هذا الكلام الذي ذكرته يا أيها الرازي يلزمك فيه احتمال أن يكون هناك خطأ في الإعراب أو التصريف، أو ربما هناك اشتراك لفظي في بعض ألفاظك، أو أن هناك احتمال المجاز في كلامك، وربما يكون كلامك هذا العقلي فيه تخصيص بدليل عقلي آخر، وربما هناك إضمار أو تقديم أو تأخير. ما الذي يمنع هذا؟ كلاهما ألفاظ، فالباب باب واحد. يعني الدليل العقلي لا يمكن أن نوصله إلى الآخرين من خلال عبر الأثير، ها؟ يعني كيف نرسل ببريد إلكتروني إلى العقول؟ لابد أن نعبر عنه بماذا؟ بألفاظ. إذن هنا ألفاظ وهنا ألفاظ. ما يلزم هذه الألفاظ يلزم هذه الألفاظ سواء بسواء. واضح يا إخوة؟ إذن بالتالي اتضح لنا خطأ أو ضلال مقالتهم بالكلية. الوجه الثامن في نقض هذا القانون أن نقول إن زعم القوم أن الأدلة النقلية لا تفيد يقينا، هكذا أطلقوا الدليل النقلي ماذا؟ لا يفيد يقينا. نقول إن زعمكم هذا كذب، ويدل على كذبه الحس والواقع، فإن أهل العلم والإيمان والسنة قد استفادوا العلم واليقين من أدلة الكتاب والسنة واطمأنت قلوبهم لذكر الله. صح ولا لا؟ إذن دعواهم دعوة كاذبة، دعواهم دعوة كاذبة. وإن كان كلامكم هذا إخبارا عن أنفسكم فهذا شأنكم. إن كنتم يعني كلامهم هذا بين احتمالين، إما أن يكون كلامهم كلاما مطلقا بمعنى أن الدليل النقلي لا يفيد يقينا لأي أحد، فإننا نقول ماذا؟ هذا كذب، الحس والواقع والمشاهدة تدل على كذبه، فأهل العلم والإيمان والسنة استفادوا العلم واليقين، ولذلك هم في قلوبهم جازمون بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات والأحاديث. أما إن كان كلامكم هذا كلاما خاصا تعبرون به عن أنفسكم أنتم ما استفدتم علما ولا يقينا، فنقول هذا ماذا؟ هذا شأنكم، لأنكم معرضون، لأنكم مستكبرون، لأنكم غير خاضعين، وبالتالي ما أفادتكم. فإن كنتم كذلك فهذا تعبير عن حالكم وما أنتم عليه من حيرة واضطراب ومن أمر مريب، فهذا شأنكم، والأدلة النقلية في عافية وفي سلامة من هذه التهمة التي اتهمتم الأدلة بها. الأمر التاسع والأخير أن نقول يا أيها الإخوة إن المتحقق بعلم الشريعة يجزم أن الأدلة الشرعية لا تقبل حالها الظنية، وذلك لأن الأدلة الشرعية النقلية حجة. الله جل وعلا جعل هذه الأدلة النقلية حجة على العباد، والحجة لا بد فيها من اليقين، ولا بد فيها من العلم، ولا يكفي فيها مجرد الظن. إذن حال الشريعة لا يقبل الظنية، حال الشريعة لا يقبل الظنية، كما أن الظن لا يليق بالشريعة، لا الشريعة تليق بالظن أو يناسبها الظن، ولا الظن يليق بالشريعة، لأن الظن كما أخبر الله عز وجل لا يغني من الحق شيئا، ولأن ما أراده الله عز وجل منا هو العلم، يعني اليقين والقطع. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، ولذلك الله عز وجل وصف حال أهل الإيمان بهذا، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أفمن يعلم. إذن الذي يناسب الشريعة ليس هو الظن، إنما العلم. الظن لا يليق بالشريعة، بل الظن بغير أهل الإيمان أليق. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة إيش لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا بحال غير المؤمنين أليق، هم الذين يقولون إن ظنوا إلا ظن. إذا قيل لهم من خلال أدلة النقل إن وعد الله حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها، ما أكسبهم هذا، أعني المشركين، ما أكسبهم هذا يقينا، كان جوابهم إيش؟ إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أما أهل الإيمان فحالهم على خلاف ذلك، حالهم حال استيقان، وبالآخرة هم يوقنون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إذن هذا الذي يليق بالشريعة، العلم واليقين والجزم، وليس الظن الذي لا يغني عن صاحبه شيئا. إذن هذه هي المناقشة المختصرة لهذا القانون الأثير والأصيل عند المتكلمين، وأنا اختصرت لك هذا الموضوع اختصارا، واعتصرته لك اعتصارا، وإلا فالموضوع أكبر من هذا ويحتاج إلى مناقشة مسهبة. وإن كنت طالب علم جادا فأوصيك بالرجوع إلى المجلد الثاني من الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، فإنه قد أجاد فيه وأفاد ونقض هذا الطاغوت الذي وصفه بأنه طاغوت في صفحات ناصعة ونافعة في هذا الكتاب. وإذا أردت اختصار كلامه الطويل المسهب النافع في الصواعق فارجع إلى مختصره للموصل. وبالمناسبة أنا أقول إن طالب العلم الذي يريد التمكن في علم العقيدة إن أراد الوصول إلى هذا التمكن والرسوخ فأوصيه بقراءة مختصر الصواعق، فهذا الكتاب لا يغني عنه غيره من وجهة نظري لطالب علم الاعتقاد، وهو يشفيك ويكفيك ويغنيك عن كثير من الكتب إذا قرأته قراءة فاحصة متأنية من أوله إلى آخره، وصابرت على قراءته حتى تختمه، وأنت تقرأ قراءة واعية، وضع خطا عند كلمة واعية، قراءة واعية تستوعب وتفهم وتنتقي الفوائد والضوابط والقواعد، فأظن أنك ستستفيد فائدة كبيرة جدا. هذا كتاب من أنفع الكتب. وابن القيم رحمه الله طبعا الأصل الذي هو الصواعق مع الأسف ما وصلنا كاملا، ما وصل إلينا إلا نحو نصفه فقط، لكن الموصلي رحمه الله قد قيضه الله عز وجل لحفظ هذا الكتاب فاختصر الكتاب كاملا ومختصره موجود كاملا. فالكتاب يعني ملخص لعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب ملخص لعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية في أبواب الصفات مع إضافات نافعات من كلام ابن القيم رحمه الله، وإلا هناك فصول نافعة انتخبها ابن القيم رحمه الله من الكتب الكبار لشيخ الإسلام كبيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض وغيرهما من كتبه رحمه الله، يدرك ذلك من يقارن بين ما في الصواعق وبين ما في كتب شيخ الإسلام رحمه الله. أختم ببيان أن هذا القانون الذي قعدوا فيه ظنية الأدلة النقلية كان وسيلة إلى قاعدة أهم عندهم، وهي قاعدة تقديم العقل على النقل. ما هي يا جماعة؟ قاعدة تقديم العقل على النقل. لماذا؟ لأنهم يقررون هنا أن الدليل النقلي ظني والدليل العقلي هو القطعي. طيب إذا تعارض نقل وعقل فإن هذا يعني تعارض قطعي مع ظني، فما المقدم منهما؟ أكيد سيكون القطعي. إذن يلزم عند تعارض العقل والنقل تقديمه العقل واطراح النقل، ومن باب التأدب نؤوله، ما في مشكلة. التأويل مركب ذلول، التأويل إيش؟ مركب ذلول، بسهولة اخبط خبط عشواء في النصوص ولا يضرك، ادفعها بأي وسيلة. يعني حتى وصل بعضهم إلى أن جاء إلى قول الله عز وجل، وهذا من كبارهم، جاء إلى قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أي مسلم يقرأ هذه الآية مهما كان في البلادة والغباء ماذا يفهم منها؟ أن الله يخوفنا نفسه، أليس كذلك؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، آية تصيب المؤمن بالخوف والوجل، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب هذه تتعارض عندهم مع كون الله عز وجل ليس في السماء، وإنما هو ليس في مكان، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين وشمال. وأدق وصف للعدم وصف الله عز وجل به، أدق وصف للعدم وصف الله تعالى به. طيب ماذا يصنعون؟ طب الآن عندهم العقل دل على أنه ليس في السماء، والنقل دل على أنه في السماء، إذا ماذا نصنع؟ نقدم العقل. طيب وماذا نصنع بهذا النقل؟ على سبيل التبرع نؤوله. نؤوله بأي شيء؟ ليس عندك مشكلة، قل أي شيء. ولذلك قرأته لأحد كبار هؤلاء يقول: أأمنتم من في السماء؟ يعني ملك من الملائكة. بالله من يخطر على باله هذا المعنى؟ والله إن هذا لمن الفجور، هذا من الفجور، أن يقال إن الله أراد بهذه الآية ماذا؟ أن يخوفنا ملكا من الملائكة هو الذي يخسف بنا الأرض إذا شاء. سبحان الله العظيم. إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا. ليس عندك مشكلة، قل ما شئت، قل ينزل ملك من الملائكة واسترح، ما في مشكلة. المهم أن لا تثبت أن الله ينزل. سبحان الله، الملك ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذن لنعبد هذا، لنعبد هذا الملك؟ إذا كان والله يعطينا ويجيبنا ويغفر ذنوبنا، إذن يستحق أن يعبد، مع أن الله يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن الأدلة النقلية مع الأسف الشديد، وهذه حقيقة لا تجحد يا طلبة العلم، الأدلة النقلية عند المخالفين من المتكلمين بمثابة الصائل، بمثابة الصائل. والصائل عند الفقهاء يدفع بأي وسيلة؟ بأي وسيلة ادفع هذا الصائل؟ فمع الأسف الشديد هذا هو واقعهم. ومن قرأ وتعمق وتحقق في كتبهم بعيدا عن سحب الدعايات الفارغة الكاذبة، من غاص وتعمق في كتبهم فإنه سيدرك صحة كلامه. فأعود فأقول وأؤكد وأكرر أن البون شاسع، وأن الخلاف كبير، وأنه يخطئ خطأ عظيما ذاك الذي يقول إنهم من أهل السنة. كيف من أهل السنة وهم لا يرفعون رأسا بالسنة؟ كيف يكونوا من أهل السنة وهي لا تفيدهم علما ولا يقينا؟ وأن العقل، العقول المنهكة المتعبة الممتلئة بفلسفة أرسطو وأفلاطون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون من أهل السنة من هذه حاله؟ الله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على التوحيد والإسلام والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين والشهداء. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.